بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله، قال: وفرقتم بين ما جمع الله بينهما من جماع الصائم والمعتكف، فقلتم: لو جمع في الصوم ناسيا لم يفسد صومه، ولو جمع المعتكف ناسيا فسد اعتكافه. فرقتم بينهما بأن الجماع من محظورات الاعتكاف، ولهذا لا يباح ليلا ولا نهارا، وليس من محظورات الصوم لأنه يباح ليلا، وهذا فرق فاسد جدا، لأن الليل ليس محلا للصوم فلم يحرم فيه الجماع، وهو محل للاعتكاف فحرم فيه الجماع، فنهار الصائم كليل المعتكف في ذلك، ولا فرق بينهما، والجماع محظور في الوقتين. ووزان ليل الصائم اليوم الذي يخرج فيه المعتكف من اعتكاف، فهذا هو قياس المحض الموازن له يعني. والصحيح انه لا يفسد الاعتكاف ولا يفسد الصوم بالجماع نسيا، لو نسى انه صائم او نسى انه معتكف، ذهب لقضاء حاجته ونسى وجامع. يقول: الجمع بين ما جمع الله بينه والتفريق بين، يقول هذا هو القياس المحض، والجمع بين ما جمع الله بينه والتفريق بين ما فرق الله بينه بالله التوفيق. يقول: وقلتم لو دخل عرفة في طلب بعير له او حاجة ولم ينوي الوقوف اجزأه عن الوقوف، ده كلام الحنفية. ولو دار حول البيت في طلب شيء، حول الكعبة يعني، في طلب شيء سقط منه ولم ينوي الطواف لم يجزه، وهذا خروج عن محض القياس. والصحيح طبعا ان هو لابد ان ينوي الوقوف بعرفة، وان هو لو دخل عرفة بحثا عن شيء ضائع ولم ينوي انه يحج لم يجزه ذلك عن الحج. واحد مثلا واقف ان هو النوبة بتاعت الحراسة بتاعته، طبعا ده فين في اين الاحرام، او ان هو متصور في حاجة تانية صورة تانية، وهو ان هو يكون مش عارف ان دي فرفة بدار على عرفة، وما استحضرش نية الوقوع انه الان واقف ايه بعرفة، هو عدى عليها وهو بيدور وبعدين فضل واقف في حتة ثانية من غير ما يعرفها، لابد انه يقف بها ايه ناويا الوقوف. ده ناوي الوقوف اهو، وقف من ضمنها وقف بعرفة، لانه كل ما يقف يرمي من جاله يقف اللي ربنا شرعه اذا كان هو، واخد بالك انت. يقول: هذا الذي ذكرتموه من التفريق بين دخول عرفة بغير نية والطواف بغير نية، هذا خروج عن محض القياس. وفرقتم تفريقا فاسدا فقلتم: المقصود الحضور بعرفة في هذا الوقت قد حصل، بخلاف الطواف فإن المقصود العبادة ولا تحصل إلا بالنية، فيقال: والمقصود بعرفة العبادة أيضا، فكلاهما ركن مأمور به، ولم ينوي المكلف امتثال الأمر لا في هذا ولا في هذا، فما الذي صح هذا وابطل هذا؟ ولما تنبه بعض القياسيين لفساد هذا الفرق عدل الى فرق اخر، فقال: الوقوف ركن يقع في نفس الاحرام، فنية الحج مشتملة عليه، فلا يفتقر لتجديد نية، كاجزاء الصلاة من الركوع والسجود ينسحب عليها نية الصلاة، واما الطواف فيقع خارج العبادة فلا تشمل عليه نية الاحرام فافتقر الى نية. ونحن نقول لاصحاب هذا الفرق: ردونا الى الاول، فانه اقل فسادا وتناقضا من هذا، فإن الطواف والوقوف كلاهما جزء من أجزاء العبادة، فكيف تضمنت جزءا من أجزاء العبادة لهذا الركن دون هذا؟ وأيضا فإن طواف المعتمر يقع في الإحرام، وأيضا فطواف الزيارة يقع في بقية الإحرام، فإنه إنما حل من إحرامه قبله تحللا أول ناقصا، والتحلل الكامل الذي يحل به النساء يعني موقوف على الطواف. فرقتم بين ما جمعت السنة والقياس بينهما، فقلتم: إذا أحرم الصبي ثم بلغ فجدد إحرامه قبل أن يقف بعرفة أجزأه عن حجة الإسلام، وإذا أحرم العبد ثم وثق فجدد إحرامه لم يجزيه عن حجة الإسلام، والسنة قد توت بينهما، فكذا القياس، فإن إحرامهما قبل البلوغ والعتق صحيح، وهو سبب للثواب، وقد صار من اهل الوجوب الحج قبل الوقوف بعرفة فاجزأهما عن حجة الاسلام كما لو لم يوجد منهما احرام قبل ذلك، فان غاية ما ولد منهما من الاحرام ان يكون وجوده كعدمه، فولود الاحرام السابق على العتق لم يضره شيئا بحيث يكون عدمه انفع له من ولوده. يعني ده انت كده جعلت ان انعدام الاحرام انفع له، لان انت قلت لو بلغ واحرم يوم عرفة وراح عرفة بأجزائه يبقى إحرامه السابق يضره انه ما يجزئوش، لا بالتأكيد انه يجزئه. ووصيه كده ان هو اذا اعتق العبد وولغ الصبي وهو واقف بعرفة اجزاه ذلك من غير ما يجدد إحرام في الحقيقة، لان إحرامه موجود من غير ما يجدد إحرام، لان هو دلوقتي اصبح من اهل الوجوب والحج لا يقع عن من ليس بواجب عن من وجب عليه بنية غير الواجب. يعني واحد نوى حج تطوع، لا لا عايز حج حجة الاسلام السنة الجاية وهو ما حجش قبل كده ونوى دي تطوع تقع عن حجة الاسلام. ايوه نعم، وده قول الجمهور. واحد حج عن شبرمة هو ما حجش عن نفسه تقع الحج عن مين؟ عن نفسه ونيته تتلغى. طالما ان هو ما حجش عن نفسه يحج عن نفسه الاول، ولو حج عن شبرمة واخذ الاجره باجره مثلا يبقى يرجع الاجره دي والنفقه دي ويعمل ايه واتقلبت لي عن نفسه خلاص شاء ام ابى. طفوا ساعة في ايه؟ هو طفوا ساعة في الحج هيكون مفرد يعني؟ هو الصحيح ان هو وقوف عرفة هو اللي يعني يجعله قد حج، ففاضل طواف الافاضة والطواف والسعي الاولانيين دول واخد بالك ده طواف القدوم وليس طواف وليس طواف الركن. والسعي بقى احتمال الظهر انه يعيد السعي، اذا قلنا بركنية السعي يبقى يعيد السعي. يقول فوجود الاحرام السابق على العتق لم يضره شيئا بحيث يكون عدمه انفع له من وجوده. تفريقكم بان احرام الصبي احرام تخلق وعاده، تخلق يعني تعويد بنجعله يتخلق بالاخلاق الطيبه يعني، وبالبلوغ ان عدم ذلك فصح منه الاحرام عن حدث الاسلام، واما العبد فاحرامه احرامه عباده لانه مكلف فصح احرامه موجبا فلا تاتى له الخروج منه حتى ياتي بموجب فرق فاسد. فان الصبي مثاب على احرامه، يعني الصبي في الحقيقه مش احرام عاده، الصبي احرام ايه؟ عباده، بس مش عباده فرض، تطوع كأنها تطوع في حق. فإن الصبي مثاب على إحرامه بالنص وإحرامه إحرام عبادة، وإن كانت لا تسقط الفرض كإحرام العبد سواء. ثواب ياخذ أجر ولي ياخذ أجر وهو ياخذ أجر أيوة لما يموت بقى ما الأجر هيبان يوم القيامة، الأجر ده هيبقى أظهر يوم القيامة للولد. قالت لهذا حج؟ قال نعم، اذا الرجل الولد ده حج فعلا ولك اجر ولك اجر. طيب لا له حج يبقى الحج ده ولك اجر ولا ولك اجره لك اجر هو له اجر الحج، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهذا حج؟ قال نعم. اذا الولد ده له حج، والرسول قال من حج فلا نرفض له نفسه خرج من دون كلام ولدتهم ولها اجر بقى انها اعانت على الطاعه. وغالبا مثله ان كل من اعان على خير فله مثل اجر فاعله، من دل على خير فله مثل اجر فاعله. يقول فرقتم بين ما جمع القياس الصحيح بينه، فقلتم لو قال احج فلانا حجه، لو قال واحد يوصي او قال امر، يقول فله ان ياخذ النفقه وياكل بها ويشرب ولا يحج، ولو قال احجه عني لم يكن له ان ياخذ النفقه الا بشرط الحج. والله ما سالف. يقول فرقتم بان في المساله الاولى اخرج كلامه مخرج الايصاء بالنفقه له، احج فلان الحجه كانه قال ادوله فلوس يحج، فبيقول خلاص دي بقت وصيه يقوم ياخذ فلوسه خلاص حتى لو ما حجش بقت فلوسه. لكن لو قال عني يبقى بقت بالظبط. يقول وكانه خرج مخرج الايصاء بالنفقه وكأنه أشار عليه بالحج، ولا حق للموصي في الحج الذي يأتي به اللي أوصى الموصى دعوة، فصححنا الوصية بالمال ولم نلزم الموصى له بما لا حق للموصي فيه. وأما في المسألة الثانية فإنما قصد أن يعود نفعه إليه بثواب النفقة في الحج، فإن لم يحصل له غرض لم تنفذ الوصية. هذا الفرق نفسه المبطل للفرق بين المسألتين، فإنه يتعين الحج، فإنه بتعين الحج بتعين الحج الحجة قطع ما توهمتموه من دفع المال إليه يفعل به ما يريد، إنما قصد إعانته على طاعة الله ليكون شريكا له في الثواب، ذلك بالبدن وهذا بالمال. ولهذا عين الحج مصرفا للوصية، قال أحج فلان الحجة، فلا يجوز إلغاء ذلك تمكينه من المال يصرف في ملذه وشهواته، هذا من أفسد الخير. المسألة دي مبنية على إيه؟ مسألة على المقصود من الكلام والعرف فيه. أحج فلان حجة، يعني دي فلوسه خلاص، ولا الراجل قصده إنه يروح يحج بيها لازم؟ الراجل قصده كده بالتأكيد. هو كما لو قال أعطوا فلانا ألفا ليبني بها مسجدا أو سقاية أو قنطرة، لم يجوز له أن يأخذ الألف ولا يفعل ما أوصى به، كذلك الحج سواء. ده الصحيح. فرقتم بينما جمع مهد القاسي بينهما، فقلتم إذا اشترى عبدا ثم قال له أنت حر أمس عتق عليه، ولو تزوجها ثم قالها أنت طالق أمس لم تطلق. فرقت بأن العبد لما كان حرا أمس اقتضى تحريم شرائه واسترقاقه اليوم، وأما الطلاق فكونها مطلقة أمس لا يقتضي تحريم نكاحها اليوم. هذا فرق صوري لا تأثير له البتة، فإن الحكم إن جاز تقديمه على سبب وقع العتق والطلاق في الصورتين على سببه، وإن امتنع تقدمه في الموضعين على سبب لما يقع واحد منهما فما بال أحدهما وقع دونه. ما لهاش لازمة مهما مسألة إيه، يعني هو الصحيح فيها إن الاثنين ما يقعوش. فإن قيل نحن لم نفرق بينهما في الإنشاء وإنما فرقنا بينهما في الإقرار والإخبار، فإذا أقر بأن العبد حر بالأمس فقد بطل أن يكون عبدا اليوم فعتق باعترافه، وإذا أقر بأنه طالق أمس لم يلزم بطلان النكاح اليوم، ليجاز أن يكون المطلق الأول قد طلقها أمس قبل الدخول فتزوج هو بها اليوم. قلنا إذا كانت مسألة هذا الوجه فلا بد أن يقول أنت طالق أمس من غيري، أمس من غيري، أو ينوي ذلك فينفعه حيث يدين بينه وبين ربنا. فأما إذا أطلق فلا فرق بين العتق والطلاق. فإن قيل يمكن أن يطلقها بالأمس ثم تزوجها اليوم، يعني تصلي امبارح، قيل هذا يمكن في الطلاق الذي لم يستوفى إذا كان مقصوده الإخبار. فأما إذا قال أنت طالق أمس ثلاثا ولم يقل من زوج كان قبلي ولا نواه، فلا فرق أصلا بين ذلك وبين قوله العبد أنت حر أمس. فهذا التفصيل ومحض القياس، بالله التوفيق. جمعتم بينما فرقت السنة بينهما، فقلتم يجب على البائن الإحداد كما يجب على المتوفى عنها. ده طوائف كثيرة، رواية عن أحمد وقول عند الشافعية، يقول والإحداد لم يكن من ذلك لأجل العدة، وإنما كان لأجل موت الزوج، والنبي صلى الله عليه وسلم نفى وأثبت وخص الإحداد بالمتوفى عنها زوجها. وقد فرقت المبتوتة في وصف العدة وقدرها وسببها، فإن سببها الموت وإن لم يكن الزوج دخل بها. سبب عدة البائن الفراق وإن كان الزوج حيا. إيه عدة البائن دي؟ مين عدة البائن؟ في لها عدة مطلقة. إيه؟ أنا مطلق بائن اللي فيه عدة، واحد منهم الخلف ماشي، واحد منهم تاني إيه؟ ها؟ إيه الطلاق البائن؟ انه يعني لما يدخل بها عليها عدة، يقول عدة البائن يبقى فاضل نوع واحد ملوش تاني اللي هو المتمم للثلاث. الخلع واحد والمتمم للثلاث واحد، هما دول اللي طلق بائن وفيها ايه وعليها عدة. فاللي ألزموها بانها تكون حادة، يعني تجتنب الطيب وتجتنب الثياب الملونة وتبقى زي الايه المتوفى عنها زوجها، فهذا القول جمع بين ما فرق بينه السنة، لان سبب الاحداث هو موت الزوج وليس مجرد الانفصال وليس الفراق. جمع الاثنين دول غلط. لا، البائن المعتدة ليس عليها احداث، عليها الايه العدة فقط. يقول ثم فرقتم بينما جمعت السنة بينهما، فقلتم إن كانت الزوجة ذمية أو غير بالغة فلا إحداد عليها، والسنة تقتضي التسوية كما يقتضي القياس، يعني تلزم بذلك. يعني الصبية الصغيرة اللي مات عنها زوجها غير بالغة تلزم بالإحداد، والذمية بقى دي فيها نظر في إلزامها، يعني كيف نتمكن من إلزامها، لكن لو تمكنوا من ذلك في خروجها يبقى تلزم بذلك. فرقتم بينما جمع القياس المحض بينهما، فقلتم لو ذبح المحرم صيدا فهو ميتا لا يحل أكله، ولو ذبح الحلال صيدا حراميا فليس بميتا وأكله حلال. فرقتم صيدا حراميا يعني صيد من صيد الحرم، وده محرم قتله، والراجح انه يبقى زي الميتة بالضبط. فرقتم بأن المانع في ذبح المحرم فيه فهو كذبح المجوسي والوثني، فالذابح غير أهل. في المسألة الثانية، الذبح أهل والمذبوح محل للذبح إذا كان حلالا، وإنما منع منه حرمة المكان. ألا ترى أنه لو خرج من الحرم حل ذبحه؟ هذا من أفسد فرق، وهو باقتضاء عكس الحكم أولى، فإن المانع في الصيد الحرمي في نفس المذبوح، فهو كذبح ما لا يؤكل، لأنه كان ذبح ما لا يؤكل لحم. والمانع في ذبح المحرم في الفاعل فهو كذبح الغاصب، يعني ده لو كان الاولى كان يتقال ان ذبح المحرم حلال مع الاثم، هو الراجح ان الاثنين جميل. قلتم لو ارسل كلبه على صيد في الحل فطرده حتى ادخله الحرم فاصابه لم يضمنه، ولو ارسل سهمه على صيد في الحل فاطارته الريح حتى قتل صيدا في الحرم ضمنه، وكلاهما تولد القتل فيه عن فعله. فرقتم بأن الرمي حصل بمباشرته وقوته التي أمدت السهم فهو محض فعله، خلاف مسألة الكلب فإن الصيد فيه يضاف إلى فعل الكلب، هذا الفرق لا يصح، فإن أرسل السهم والكلب كلاهما من فعله، فالذي تولد منهما تولد عن فعله، وجريان السهم وعدو الكلب كلاهما هو السبب فيه، وكون الكلب له اختيار والسهم لا اختيار له فرق لا تأثير له، إذ كان اختيار الكلب بسبب إرسال صاحبه له. هو الصحيح في المسألتين انه طالما لم يكن متعمدا لم يضمن، فعند خلاف قول الجمهور، ربنا قال ومن قتله منكم متعمدا فالجزاء مثل ما قتل، فاذا لم يكن متعمدا لم يلزم. قلتم لو رهن ارضا مزروعة او شجرا مثمرا دخل الزرع والثمر في الرهن، ولو باعهما لم يدخل الزرع والثمرة في البيع، فرقتم بينهما بان الرهن متصل بغيره، واتصال الرهن بغيره يمنع صحة الاشاعة، فلو لم يدخل فيه الزرع والثمرة لبطل، بخلاف المبيع فإن اتصاله بغيره لا يبطله، إذ الإشاعة لا تنافي. هذا قياس في غاية الضعف، لأن الاتصال هنا اتصال مجاورة لا إشاعة، فهو كرهن زيت في ظروفه وقماش في أعداده ونحوه. الصحيح أنه هو يصح رهن الأرض بدون الزرع. لا أدري. لا أدري. يصح أرض رهن الأرض دون الزرع، يعني الزرع لما يطلع يأخذه ويبيعه والأرض هي المرهونة. فقلتم لو أكره على هبة جارية لرجل فوهبها له، مالكها فأعتقها الموهوب، لو أكره على هبة جارية لرجل لو أكره على هبة جارية لرجل فوهبها له ملكها فأعتقها الموهوب له، ما فرأيته؟ ولو باعها لم يصح بيعه، وهذا خروج عن محض القياس. هو أكره إيه؟ ماشي جاريتها او جارية ماشي مفيش. هو في الحقيقة ان مفيش تفريقة بين الهبة والبيع، لو اكره على بيع الجارية يبقى باطل، ولو اكره على هبتها فهو ايه باطل، وبالتالي وهباها له لم يملكها واعتقها الموهوب له لم ينفذ عتقه، لانه اعتق ما لا يملك، مش كده؟ يعني قال له وهبها لي، فضل يضربه لغاية ما وهبها له فما ملكهاش، وبالتالي لما اعتقها ايه لم ينفذ عتقه. هذا خروج عن محض القياس وتفريقكم بأن هذا عتق صدر عن إكراه والإكراه لا يمنع صحة العتق، وذلك بيع صدر عن إكراه والإكراه لا يمنع صحة البيع، لا يصح، إنه إنما أكره على التمليك ولم يكن للمكره غرض في الإعتاق، والتمليك لم يصح والعتق لم يكره عليه فلا ينفذ كالبيع. سواء هو الصحيح طبعا ان هو طالما انه ملكش يبقى البيع باطل في الاصل، وهو اصلا مساله ان الاكراه لا يمنع صحه العتق مش صحيح في الصوره دي، الاكراه يمنع صحه العتق، لو واحد اكره على عتق عبدي لم يصح. هذا مع انكم تركتم القياس في مساله الاكراه على البيع والعتق فصححتم العتق دون البيع، فرقتم بأن العتق لا يدخله خيار فصح مع الإكراه كالطلاق، والبيع يدخله الخيار فلم يصح مع الإكراه. كلام هذا فرق لا تأثير له وهو فاسد في نفسه، فإن الإقرار والشهادة والإسلام لا يدخلها خيار ولا تصح مع الإكراه. يعني مش هينفع أقول إني أنا حأسلم وقدامي ثلاث أيام أفكر فيهم، لا، فلا يدخله الخيار ولا تصح مع الإكراه، لو أكرهه على الإسلام لم يصح يبقى ايه اسلامه باطل ويبقى من حقه يرجع كافر زي ما كان. وانما امتنعت عقود المكره من النفوذ لعدم الرضا الذي هو مصحح للعقد، وهو امر تستوي فيه عقوده كلها مع معاوضتها وتبرعاتها، وعتقه وطلاقه وخلعه وهي اقراره، هذا هو محض القياس والميزان، فان المكره محمول على ما اكره عليه غير مختار له، فاقواله كاقوال النائم والناس، فاعتبار بعضها والغاء بعضها خروج من محض القياس بلا التوفيق. وقلتم لو وقع في الغدير العظيم الذي اذا تحرك احد طرفيه لم يتحرك الطرف الاخر قطرة دم او خمر او بول ادمي نجسه كله، ده كلام الحنفية اللي هو الماء الدائم والقليل والكثير، فهو لما يحرك من هنا هو الصح كده تحرك صح، ويقول احنا فيها كده فعلا. واذا وقع في ابار الفلوات والامصار البعر والروث والاخباث لا تنجسها ما لم يأخذ وجه ربع الماء او ثلثه، ده كلام احنا فيها فعلا. وقيل ان لا يخلو دلو عن شيء منه في الظهر دي، وقل ان لا يخلو دلو عن شيء منه وقل، ومعلوم ان ذلك الماء اقرب الى الطيب والطهارة حسا وشرعا من هذا، ذلك الماء الاولاني اللي هو الغدير العظيم، ومع ذلك نجستم الاولاني وما نجستش الطيب. ومن العجب انكم نجستم الادهان والالبان والخل والمائعات باسرها بالقطرة من البول والدم، وعفوتم عما دون ربع الثوب من النجاسة المخففة وعما دون قدر الكف من المغلظة، وده كله بلا دليل، لا ربع ولا كف في دليل نهائيا. وقسطم العفو عن ربع الثوب على وجوب مسح ربع الرأس، وكان اصلا مفيش دليل على مسح ربع الرأس، ووجوب حلق ربعه في الاحرام، واين مسح الرأس من غسل النجاسة. ولم تقيس الماء والمائع على الثوب مع عدم ظهور اثر النجاسة فيهما البتة وظهور عينها ورائحتها في الثوب، يعني ربع الثوب نجاسة مخففة او قدر الكف نجاسة مغلظة، يعني غائط مثلا بس قد كده في الثوب، نقول لا يعفى عنه، ده كلام ده باطل بلا شك. يقول ولا سيما عند محمد اللي هو صاحب ابي حنيفة، حيث يعفى عن قدر ذراع في ذراع، وعند ابي يوسف عن قدر شبر في شبر. وبكل حال فالعفو عما هو دون ذلك بكثير مما لا نسبة له اليه في الماء والمائع الذي لا يظهر اثر النجاسة فيه بوجه، بل يحيلها ويذهب عينها واثرها او لواها. وجمعتم بين ما فرق الشر والحس بينهما، فقسوا المني الذي هو اصل ادميين على البول والعذراء، دي صراحة فيها نظر، يعني ايه ان يقول الشرع فرق تفريق، اكيد ده مسألة اجتهادية بأدلة كثيرة، يعني المسألة فيها اجتهاد بلا شك، المسألة دي هو من الرجل الثاني ما جابش دليل مطهر، ممكن يقول لك نجس خف في تطهيري كلامه له وجه. طب وايه يعني؟ لا ما يلزمش الكلام ده. مساله ان هو ايه المشكله ان هو لانه مختلط باشياء واخد بالك، هو اصلا ده جزء منه في الحقيقه، هو الاجزاء الكليه الثانيه مادي في الحقيقه، فالامر ده مش شرط جزء اصلا ده جزء صغير منه. هو ده الاحتجاج بيها كده ماشي، ممكن يولد قال كلام الشوكاني ان هو بيخوف من تطهيره، انا هنرجح الطهاره بس المساله مش ايه مش ما ينبغيش تحط كده. ايوه هي مساله ظنيه جدا. يقول فرقتم بين ما جمع الشر والحس بينهما، ففرقتم بين بعض الاشربه المسكره وغيرها مع استوائها في الاسكار، فجعلتم بعضها نجسا كالبول اللي هو عصير العنب، وبعضها طاهرا طيبا كاللبن والماء اللي هو السكر الايه اللي هو المسكر من غير عصير عنب زي البيره مثلا. وقلتم لو وقع في البئر نجاسه تنجس ماؤها وطينها، فان نزح منها دلو فترشرش على حيطانها تنجست حيطانها، وكلما نزح منها شيء نبع ما كانه شيء، فصادف ماء نجسا وطينا نجسا، فاذا وجب نزح 40 دلوا مثلا فنزح 39، فنزح 39 كان منزوح والباقي كله نجسا، والحيطان التي اصابها الماء والطين الذي في قرع البئر حتى اذا نزح الدلو 40 قشقش النجاسه كلها، فطهر الطين والماء وحيطان البئر وطهر نفسه، فما روي اكرم من هذا الدلو ولا اعقل ولا اخير. يعني الدلو ده هو اللي غير الموقف، اشمعنى لما يتنزع 40 دلو يبقى طاهر واللي قبل كده كله نجس؟ كلام فعلا قياس فاسد فعلا. هو الكلام فيها هو مذهب الامام مالك، العبره بايه؟ التغير. وقالت الحنابلة والشافعية لا تزوجها على أن يحج بها لم تصح التسمية، ووجب المهر المثل، وقالت هذه التسمية على ما إذا تزوجها على شيء لا يدري ما هو. ثم قالت الشافعية لا تزوج الكتابية على أن يعلمها القرآن جاز، وقاسوه على إسماعها إياه، فقاسوا أبعد القياس وتركوا محض القياس، فإنهم صرحوا بأنه لو استأجرها ليحملها إلى الحج جاز. طب اشمعنى أن يحج بها ما تنفعش؟ صحيح إن هو إيه؟ تصح؟ ونزلت الإجارة على العرف، فكيف صح أن يكون مورد العقد الإجارة ولا يصح أن يكون صداقا؟ ثم ناقضتم أبيان مناقضة، فقلتم لو تزوجها على أن يردها أن يرد عبدها الآبق من مكان كذا وكذا صح، مع أنه لا يقدر على رده، أو مع أنه وقد يعجز عنه. لا يقدر على رد لان عبد الابق قد لا يقدر، او نون انه لا يقدر على رده وقد يعجز عنه، فالغرر الذي في هذا الامر اعظم من الغرر الذي في حملها الى الحج الكثير. وقلتم لو تزوجها على ان يعلمها القران او بعضه صح، وقد تقبل التعليم وقد لا تقبله، وقد يطاوعها لسانها وقد يابى عليها. وقلتم لو تزوجها على مهر المثل صح في التسميه مع اختلافه لامتناع من يساويها من كل وجه او لقربه، وان اتفق من يساويها في النسب فنادر جدا من يساويها في الصفات والاحوال التي يقل المهر بسببها ويكثر، فالجهالة التي في حجه بها دون هذا بكثير. وقلتم لو تزوجها على عبد مطلق صح ولها الوسط، ومعلوم ان في هذا الوسط ان في الوسط من التفاوت ما فيه. وقلتم لو تزوجها على ان يشتري لها عبد زيد صحت التسمية، مع انه غرر ظاهر، إذ تسليم المهر موقوف على أمر غير مقدور له وهو رضا زيد ببيعه، ففيه من الخطر ما في رد عبدها الآبق، وكلاهما أعظم خطرا من الحج بها. وقلتم لا تزوجها على أن يرعى غنمها مدة صح، وليس جهالة حملانها إلى الحج بأعظم جهالة بأعظم من جهالة أوقات الراعي ومكانه، على أن هذه المسألة بعيدة من أصول أحمد ونصوصه ولا تعرف منصوصة عنه، بل نصوصه على خلافها. قال في رواية مهنا في من تزوج على عبد من عبيده جاز، وإن كانوا 10 عبيد يعطي من أوسطهم، فإن تشاح أقرع بينهما. قلت وتستقيم القرعة في هذا؟ قال نعم. وقلتم لو خالعها على كفالة ولدها 10 سنين صح، وإن لم يذكر قدر الطعام والإدام والكسوة، فيا العجب أين جهالة هذا من جهالة حملانها إلى الحج. قل قل هذا استغفر. يصح ياخذ الوصف ها؟ ماشي ما هو ده الصح. في نفس بكرة وفي نفس الجمعة إن شاء الله. Gracias.